السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل مدارسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الكلام بحول الله موصولا مع باب الزكاة، أو مع كتاب الزكاة من قسم العبادات. وقد وصل الكلام بنا بحول الله وقوته إلى باب زكاة الذهب والفضة. قال في الدرر رحمه الله: ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. انتهى الباب. يعني هنا نتعرف إن شاء رب العالمين على المسائل اللي هو طرحها الإمام الشوكاني في الدرر، ونقل الشرح من مذهب الشيخ رحمه الله تعالى الصديق حسن خان رحمه الله الجميع. هنا تحت عنوان حكم زكاة الذهب والفضة بيقول لنا في الشرح: لا خلاف في وجوب الزكاة، لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، الشرطين دول لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول. ونقل الإجماع على مشروعية أو على وجوب الزكاة في الذهب والفضة غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع، حيث قال: أجمعوا على أن من عليه زكاة 5 دراهم فتصدق 5 دراهم تطوعا أنها لا تجزئه عن الزكاة. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان هو لابد في الزكاة ان انت وانت بتؤديها تنتوي نية الفريضة، تنتوي نية اداء الفريضة. هذا بالاجماع، لان الانسان لو انتوى باخراج الخارج عليه في الزكاة بنية التطوع لا تجزئه اجماعا. اجمعوا على ان من عليه زكاة 5 دراهم او زكاة 5 دراهم او 5 دراهم فتصدق 5 دراهم تطوعا انها لا تجزئه عن الزكاة. وقبل ما نتكلم بناخد هنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في السنن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، يؤدبنا بأدب من آداب زكاة الفريضة والنفلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابن ماجه: المعتدي في الصدقة كمانعها، المعتدي في الصدقة كمانعها، يعني في الإثم والجرم. فينبغي للمسلم أن هو يحسن ويتقي الله سبحانه وتعالى في أداء الزكاة، ما هوش يعني هم وانزاح وخلاص ولا أي حاجة تؤدي الغرض، لا، لابد من أن يحسن وأن يتقي، أو على الأقل يقصد، يعني لا هو لا في الدون ولا في كرائم الأموال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من أواسط أموالكم، ولكن من أواسط أموالكم. طيب هنا هو بيتكلم بيقول لنا احنا عندنا شرطين في هذا الأول. الشرط الأول النصاب، تمام، وهيتكلم على معرفة النصاب. والشرط الثاني الحول. فهنا تحت الكلام على الشرط الثاني يقول: وشرط أن يحول الحول عليها. ده المحقق حاطط العنوان ده. ولهذا قال الماتن رحمه الله الشوكاني: إذا حال على أحدهما الحول 1/4. تمام. يبقى باب زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما الحول 1/4. تمام. يعني حال الحول على الذهب، حال الحول على الفضة، الواجب في هذا وذاك 1/4. طيب هنا بنقول ان حولان الحول شرط وجوب، مش شرط صح، حولان الحول شرط وجوب، فتجوز قبل الحول، يجوز ان هو يطلع الزكاة قبل انتهاء المدة. يعني واحد استفاد المال ولسه هيستقبل به السنة، بعد شهر بعد شهرين عايز يطلع زكاة، نفسه يطلع زكاة بقى، عنده فلوسه فرحان وعايز يعيش العبادة دي، لا بأس بذلك ان شاء الله من اول يوم. واضح. ولذلك بنقول هنا من الفوائد برضو اللي تستفاد في هذا الباب: لا بأس بتعجيلها قبل الحول، لا بأس بتعجيلها قبل الحول. فعن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي سأل العباس تعجيل صدقته قبل أن تحل. تمام. عن علي أن العباس سأل النبي تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. نفسي أطلع العبادة دي يعني أوعشها، لأن أنا مش متشوق إلى هذا الأمر، فيجوز له أن يتعجلها قبل تمام حولها. فإحنا بنقول بناء عليه يبقى الحول شرط وجوب مش شرط صحة، فتجوز قبل الحول ولا تجب إلا بحولان الحول. وأيضا مما يدل على اشتراط الإيه؟ على اشتراط الحول أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت قال رسول الله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال أي لا زكاة واجبة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طبعا كلمة لا زكاة في مال دي نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأموال، لكن يستثنى منها جملة من الأموال من غير نزاع بين أهل العلم، فيستثنى من حولان الحول زكاة الخارج من الأرض عموما، يستثنى من حولان الحول زكاة الخارج من الأرض. يعني أنا زرع زرعة قعدت 3 أشهر في الأرض وخلاص بضم وبحصد خلصة المسألة، استنى سنة؟ لا ما استناش. وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كان هو سواء كان ده زرع في الأرض أو ثمر في النخل أو في الشجر، يبقى القانون الإسلامي بتاعه في الآيات القرآنية وآتوا حقه يوم حصاده. تمام؟ يبقى احنا بنقول الخارج من الأرض عموما سواء كان ثمارا أو حبا أو ركازا، لأن الركاز يوم ما يطلعه بيجي فيه الايه؟ يجي فيه الزكاة، ولا يمهل ولا ينظر على طول كده. تمام؟ شوف هنا برضو بعض التعليقات بسيطة تتعلق في مسألة الحول، كنا احنا اتكلمنا عليها باختصار ونزيد للحاجة إليها. بنقول اتفق العلماء على أنه لا تتكرر الزكاة في كل مال عند انقضاء، اتفق العلماء على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول. الناس بيجي يسأل كتير يقول لك أطلعها مرة واحدة ولا كل سنة ولا إيه؟ تمام؟ بنقول اتفق العلماء على أن الزكاة تتكرر، الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمر، فإنهم اتفقوا على أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط. إلا يعني أنا زرعت مثلا القمح ضميته حصدته بقى عندي إيه في شكاير أو في أجربة ونحو هذه الأشياء، خلاص أنا طلعت الزكاة مرة واحدة إن شاء الله يقعد عندي سنين بعد كده، واضح هي مرة واحدة وخلاص. يبقى هنا الزرع مرة واحدة لا تتكرر فيه الزكاة، إنما المال مثلا زي مال التجارة أو الذهب أو الفضة لا تتكرر فيه الزكاة. زكاة السائمة من الإبل أو البقر أو الغنم موجود عندي سنين كل سنة أطلع فيها زكاة. على الراجح بقى في زكاة الحلي، وجبت علي زكاة الحلي كما سيظهر في مسألة الذهب والفضة تطلع عليه زكاة كل سنة، واضح؟ وكذلك أجمع العلماء على أن الحول شرط في الزكاة، شرط في وجوب الزكاة. أجمع العلماء على أن الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والمشية. أجمع العلماء على أن الحول شرط في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والمشية. تمام؟ وأيضا إذا أنفق حول أو إذا اتفق حول سوم الماشية مع التجارة لم تجب زكاتان إجماعا. يعني واحد عنده يعني حيوانات سائمة بترعى، تمام، وفي نفس الوقت بيتاجر في هذه الحيوانات، فاتفق الحولان لا تجب عليه في عين هذه الحيوانات زكاتان، إما زكاة التجارة إما زكاة الماشية بس أو السائمة. تمام؟ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن رشد في بداية المجتهد، والإمام ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع وشرح مسلم. أيضا من المسائل التي أجمع العلماء فيها فيما يتعلق بالحول، بنقول وصاحب المال مصدق في نقصان الحول. صاحب المال مصدق في نقصان الحول. عندنا الأموال قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. أموال ظاهرة زي الزروع وزي الثمار وزي الماشية، ظاهرة كل الناس شايفاها. وفي أموال باطنة يعني مدكنها ما حدش شافها، زي النقدين الذهب والفضة، مش كل واحد عارف حساب كل واحد عنده قد ايه ومحوش ايه وبيستثمر ايه وداخل ايه وطلع، محدش عارف. دي أموال باطنة، الذهب والفضة هم في البيت أموال باطنة، الركاز أموال باطنة. فإحنا بنقول في الأموال الباطنة الأمر موكول فيها إلى صدق المصدق. يعني هو الرجل دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الوحيد، هو وحده سبحانه وتعالى يعني الذي يعلم ما الذي عندك وما الذي جاء وما الذي ذهب، ما حدش يعرف إلا اللي أنت بتعرفه. إنما دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وكل الإنسان المؤمن المواجب عليه الزكاة إلى ضميره وإلى إيمانه، بمعنى أصح إن هو اللي أمين على إني عندي زكاة ولا ما عنديش، وحد هيفتشني؟ ما عندناش طريقة مخابراتية في الإسلام يثبت أن عندك زكاة أو ما عندكش، أنت من نفسك بتطلع. وده من التربية الإيمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيربي بيها المسلمين والمؤمنين في كل مكان، إن هو وكلك إلى إيمانك. يعني ما فيش رقيب عليك في مسألة الزكاة دي، هو الأموال الباطنة، إنما الأموال الظاهرة بستان من ده بستان فلان تمام، هتقول فيه ايه قدام عينين الناس صارحه. فعشان كده ربنا قال واتوا حقه يوم حصاده على طول، لان الناس متشوفه مستنيه تتجمع، فهيجي يقف لك ساعه الايه يوم الحصاد بتاعه تمام. انما المال الباطل لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى، فسواء عندك او ما عندكش محدش هيعرف الا باعترافك تمام. الحول تم او ما تمش محدش هيقبل قوله الا انت، لان ما فيش رقيب، احنا ما عندناش جهاز مخابراتي يقول دلوقتي احنا مراقبين الثروه بتاعتك بدخول كذا وبتاريخ خروج كذا، مش كده. فبنقول هنا لذلك يعني لهذا المعنى التربوي بنقول ان صاحب المال مصدق في نقصان الحول. اذا قال لم استفد هذا المال الا منذ شهر مثلا، يعني الناس اكتشفوا ان عنده فلوس قال والله دي الفلوس عندي بقى لها شهر بس ما بقالهاش اكتر من كده، فرضنا انه كذاب في بطن الامر ياكل في بطنه نار ماشي، بس احنا هنصدقه لان دي احكام وكلها الله عز وجل الى المكلفين ماشي الى صدق الرجل. فهنا بنقول صاحب المال مصدق في نقصان الحول اذا قال مثلا لم استفد هذا المال الا منذ شهر ولم يحل علي فيه حول، وهذا اجماع ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار رحمه الله عز وجل. وقال ايضا في موضع اخر ولا خلاف ان الناس امناء فيما يدعونه من الجائحة إلا أن يتبين الكذب كذب من يدعي ذلك وإلا فيحلف تمام. ولا خلاف بين العلماء أن الناس أمناء فيما يدعونه من الجائحة، يعني مثلا عنده مال وقول اجتاحته أزمة من الأزمات أو نازلة من النوازل، غرق في البحر مش عارف اتحرق، هنقول إيه خلاص أنت مستأمن على ذلك فالأمر إليك واضح. وإذا كنت أنت تقدر تخدع الناس هتخدع ربنا يوم القيامة إزاي؟ واضح الأمر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فدي مسائل تتعلق بالحول وده شرط مهم مجمع عليه زي ما قلنا في كل الزكوات ما عدا الخارج من الأرض على التفصيل الذي ذكر. نعم نقطة الأخيرة ولا خلاف أن الناس مأمنون فيما يدعونه من الجائحة، أن الناس أمناء فيما يدعونه من الجائحة. الجائحة اللي هي النوازل اللي بتجتاح المال، غرق اتحرق جت له ندوة إلى آخره تمام. إلا أن يتبين كذب من يدعي ذلك، لو الكذب بين واضح يبقى خلاص كلامه مش مقبول. طيب شك فيه مع أمارات ظاهرة يحلف، قول والله العظيم مالي اتحرق، قول والله العظيم مالي غرق، إذا كان في أمارات ظاهرة تمام، والله العظيم مالي خلاص كل في بطنك نار وتنتهي مثلا. بعد كده بيتكلم على مسألة الشرط الثاني واللي هو النصاب، نصاب الذهب والفضة. قال ونصاب الذهب 20 دينارا تمام، واحنا قلنا ان الدينار دي وحدة وزن مش عملة. ونصاب الذهب 20 دينارا تمام، ونصاب الفضة 200 درهم. طبعا احنا قلنا ان نصاب الذهب 20 دينارا من الذهب الخالص اللي بنسميه هنا عيار 24. الدينار الواحد 4 جرام وربع، يعني 4.25 من 100، ده الدينار الواحد في 20 يبقى ب85. ولذلك انك بتجده في كثير من كتب الفقه يقول لك ان نصاب الذهب 85 جرام، ايوه مش كل ذهب، الذهب الخالص اللي هو عيار 24. فكلما قلت نسبة الذهب الخالص بدخول عناصر مصلبة بلاتين ولا نحاس ولا الى اخره هيزيد عدد الجرامات عشان نوفي النصاب. يبقى الذهب الخالص كم جرام؟ 85 جرام اللي هو عيار 24. طب الذهب اللي هو نص نص اللي هو 21 هيزيد عدد الجرامات شويه عشان يغطي، يبقى عدد الجرامات في ال21 ها 97 جرام تمام. وعدد الجرامات في عيار 18 برضو هتزيد الجرامات 113 جرام. يبقى انا كده عرفت حسب نوعيه الذهب اللي معايا تمام ان انا هيجب عليا فيه القدر بعدد الجرامات، لان هيختلف كل ما ايه كل ما قل العيار هتزيد الجرامات. عيار 18 113 21 97 عيار 24 85 جرام تمام. وهذا الكلام برضو مسلم به، يعني مسألة ان نصاب الذهب في الجملة كده 20 دينارا ده موضع اجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم. نصاب الفضة 100 درهم، ودرهم الفضة 2 جرام و97 من 100 تمام. عشان تجيب التصافي خالص بتكبر الكسر البسيط قوي ده، يبقى هتقول 3 جرام على التقريب ها في 200 ب600. ولذلك احنا بنقول على التدقيق 295 جرام فضة، انما بجبر الكسر 600 جرام تمام. وجرام الفضة الخالصة بسيط الثمن جدا اللي هو مش مصوغ، يعني فضة خام، واحنا بنحسب الفضة على الخامة مش على الصنعة اللي فيها، لان ممكن تجد خاتم فضة ب200 300 جنيه وهو ما وزنش حاجة، ليه في صنعة دقيقة وشغل كتير ومش عارف ايه ومصنع واثري والى اخره. كل دي اشياء ملهاش علاقة بقيمة الزكاة. الزكاة تتعامل على الخام بتاع الايه بتاع الحاجة اللي عندك، مش على المصنعية ولا على القيمة التراثية او نحو هذه الاشياء في الانتيكات او الحاجات القديمة. لا، كل ده ملوش اعتبار في الزكاة، بيتعامل على الخام الاصلي. واضح؟ يبقى احنا بنقول هنا 100 درهم من الفضة الخالصة غير المصنوعة الخام، ودي في السعر التجاري 3.5 جنيه، 3.60 جنيه، يوم ما تطلع فوق خالص بيبقى 4 جنيه لربع ولا حاجة. تمام، ده كلام التجار بيقولوا كده. فيجي هتجد المبلغ دلوقتي اللي هو بيساوي ثمن الفضة كله ما يجيش قد ايه، ما يجيش 2000 جنيه، ده ما لا يتمم 2000 جنيه على اقصى التقديرات. بيقول طبعا هنا بقى دليل هذا الشرط، شرط النصاب او تقدير نصاب الذهب والفضة. بقول لحديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، الرقة اللي هي الفضة، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما. درهما، درهما الاولى ايه تعرب ايه؟ تمييز. ودرهما الثانية تعرب ايه؟ تفعول به. تمام، اي هاتوا درهما من كل 40 درهما، فدي مفعول بمؤخر يعني. وليس في 90 و100 شيء، وليس في 90 يعني لو أقل من 200 يعني ما فهمش زكاة. فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، يبقى ربع العشر. ما هو 200 عشرهم إيه؟ 20، وربع العشرين 5. تمام كده؟ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي لفظ قال وليس فيما دون 200 زكاة. وفي إسناده ما قال وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، هل في خلاف بقى في نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ بنقول صح الإجماع المتيقن على وجوب زكاة الذهب إذا بلغ 40 دينارا. لا، من عارف إنه 20 ده اللي هو قاله، بقول صح الإجماع المتيقن على وجوب زكاة الذهب إذا بلغ 40 دينارا. واتفقوا على أن من كانت عنده أو من كان عنده من الذهب ما لا يبلغ إذا جمع قيمة 20 دينارا فلا زكاة فيه. يبقى أنا عندي اتفاقين اثنين، عندي أن 40 فيه بالإجماع، تحت 20 ما فيهوش بالإجماع، فيخرج من الإجماعين انه من 20 وانت طالع، يعني انه من 20 وانت طالع. تمام، مش اقل من 20 ما ينفعش. تمام، ولا اعتبار بما هو زاد على، يعني ما اقدرش اقول ان هو 50 مثلا تقول لا، اقصى ما قيل في النصاب 40 واقل ما قيل 20. تمام، يقول واذا كان الذهب اقل من 20 دينارا لا يبلغ 100 درهم فقد اجمع اهل العلم على انه لا زكاة فيه. هو الاشكالية بس في نصاب الذهب في شوية كلام كده يعني، واضح. إنما الخلاصة زي ما أنت سمعت كده، نصاب الذهب 20 مثقالا على الجرامات اللي قلتها لك في عيار 24 وعيار 21 وعيار 18. قال وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق بكسر الراء يعني إيه؟ الفضة. تمام، فابعثوا أحدكم بإيه؟ بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يبقى الورق الفضة، ابعثوا أحدكم بفضاتكم هذه. تمام، مش هديله رز من بنكنوتش روح بيها، لا بس كده. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود اللي هي جماعة الإبل، الذود جماعة من الإبل. تمام، لا مفرد له من لفظه، مفرده ناقة أو جمل أو بكر زي الإبل برضو، لا واحد له من إيه؟ من لفظه، مفرد إبل إيه؟ يا ناقة يا جمل. تمام، مش إبلايا ولا أبول مثلا. اسم جمع لا واحد له من لفظه. يقول وأخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد، وأخرج أبو داود رحمه الله من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليهما الحول ففيهما 0.5 دينار. وفي إسنادهما قال لكن حسنه الحافظ ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول. قال وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 100 درهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي من المالكية. والخمس الأواقي المذكورة في الحديث وهي 100 درهم لأن وزن كل أوقية 40 درهما. تمام؟ الأوقية مبول في 5 أواقي، الأوقية 40، تمام؟ 40 في 5 بكام؟ ب200، يبقى 200 درهم. الدرهم الواحد بكام؟ قرابة 3، يبقى المجموع 600 جرام. يقول وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا الجمهور، واعتبر الخلاف الخفيف في المسألة لأن طبعا في نزاع، ولكن قال هو ده المعتمد. وقد روي عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود للمصادم للحديث. تمام. وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر. تمام. وإحنا بنقول إن الصحيح إن الحول يعني عند الفقهاء موضع اتفاق، استقر الإجماع عند الفقهاء على اعتبار الحول في الإيه، في الذهب والفضة والتجارة والإيه والسائمة من الإبل من المواشي يعني. بول وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر. وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل عليه مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد. يعني بيقول إن الكلام ده إهمال للقيد، القيد اللي بيقول إذا حال عليه الحول وده قيد. والإجماع استقر عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين عليه، يبقى كلام داود شاذ في المسألة، كلام داود شاذ في المسألة. تمام. وما نقل عن ابن عباس وابن مسعود يحتاج إلى مدرسة ومناقشة. طيب قبل ما نخش بقى في التفريعات بعد التأصيل اللي هو أنه لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، هنقول بعض مسائل تتعلق بالباب ونكمل. فإذا هنقول إذا كان للرجل ذهب أو فضة متفرقة بأيدي الناس فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها. وهذا إجماع من العلماء إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديونا ولا قراضا ينتظران ينتظر أن تقضى. إذا كان للرجل ذهب أو فضة متفرقة بأيدي الناس، يعني جايب شوية ذهب وحاطط شوية عند فلان وشوية عند فلان أو الفضة كذلك، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليها من زكاتها، ما وجب عليه من زكاتها. وهذا إجماع من العلماء إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديونا ولا قراضا يعني مضاربة ينتظر أن تقضى. تمام. إذا ما كانش كده، وده ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. أمر آخر بنقول أجمعوا، فإذا أخرى أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من النصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصابا، أو يكمل من مجموعهما نصاب، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل النصاب. تاني المسألة دي عشان مهمة، أنا معايا مال أقل من النصاب، يعني هنقول معايا مثلا 30 بتاع معايا 10 دراهم ذهب مش 20 أو 15، يبقى أقل ولا أكتر؟ أقل، فيه زكاة بالإجماع ما فيهوش زكاة بالإجماع. ثم استفدت مالا آخر يعني ذهب إلى هذا الذهب اللي أقل من النصاب، بقوا مع بعض نصاب. بيقول وأجمع على أن المال إذا كان أقل من النصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه تمام يكمل من مجموعهما نصاب، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل النصاب. يعني أنا مثلا في واحد رمضان كان عندي 15 درهم، أو نقول مثلا بالمفتوح عندنا بالجرامات الجديدة بقى عندي 80 جرام ذهب من أي عيار، طبعا 80 جرام ده تحت كل الأنصبة لأن 24-85 واللي فوق 97 واللي فوق 113، فأنا عندي 80 جرام ذهب، ما عندي أقل من النصاب على أي حال. تمام. في واحد رمضان بعد 6 ربيع تاني في الخالص استفدت كمان 50 جرام، بقى المجموع تمام 130 جرام، يعني عديت انا كده عديت كل الأنصبة كده فوق. تمام. يبقى هنا امتى يجب عليه ان يحسب على نفسه حول ويبقى يلزمه التربص سنة؟ من يوم الكمال بالإجماع. مش من يوم استفاد الأولاني، لا من يوم الكمل، إن الاثنين دون النصاب. واضح؟ فيبقى ده الاعتبار به وده الاعتبار به. إمتى تجمعوا على بعض؟ قلنا في يوم 6 من ربيع الثاني مثلا، تمام؟ خلاص يبقى من يوم 6 ربيع الثاني قدامك سنة عشان يجب عليك الزكاة. إن أردت أن تتعجل تعجل، ده جائز، إنما احنا بنقول الواجب عليك ولا تطالب قبله. تمام الحول من يوم كامل النصاب. واضح كده ولا صعبان؟ ايه؟ من غير ربحيه. ليه بقى؟ لان احنا هنقول دلوقتي لان المال المستفاد ليه صور، المال المستفاد ليه صور، تمام؟ دي احد الصور دي، وده موضوع اجماع احنا شفناه. يبقى انا عندي مال اقل من النصاب واستفدت له مال اقل من النصاب، انضموا على بعض عدوا النصاب، يبقى من يوم الكمال استقبل الحول. خلاص. طيب انا اصلا عندي مال تجارة ليه ارباح، او زكاة ماشية لها ولادة بتنتج، تمام؟ ثم استفدت في اثناء الحول، الماشية بتولد مع الايام، كل شهرين ثلاثة واحدة تولد، كل شهرين ثلاثة واحدة تولد، تمام؟ اودي ده فين؟ ينحسب على النصاب الاول بتاريخ الاول اجماعا. لو تجارة كسبت النهاردة 1000 وبكرة 2000 وبكرة 50 وبكرة 5 وبكرة 10 و20، كل ده محسوب على التاريخ الاول، يبقى ما كان نماء للمال الاصلي، والمال الاصلي بالغ نصاب كزكاة التجارة او كنماء الماشية، ينحسب على تاريخ الايه، ينحسب على النصاب الاصلي اجماعا. كده فايش بالراحة، بس ما تفرعوش مسائل قبل ما تاخدوا الاصول. انا اقول لك مسائل مسلمة هو. واضح الامر؟ يبقى انا عندي اول صورة مال دون النصاب واستفاد مالا دون النصاب، كملوا الاثنين ما يبلغ النصاب ويتجاوزه، من يوم الكمال استقبل حولا جديدا بلا نزاع. طيب انا عندي مال اصلا شغال، تجارتي بتلف كل سنة، بتيجي يوم واحد رمضان بطلع الزكاة بتاعتي، بقالي دلوقتي كام شهر، رمضان التاني جاي اهو، واستفدت المرة دي التجارة نفسها ربحت، هذه الارباح تنحسب على واحد رمضان اللي فات على طول، ما استناش لها حساب جديد، تمام؟ كان ساند فوق او فوق النصاب او دون النصاب، كل ارباح التجارة محسوبة على ايه، على تاريخ الاصل بتاع البداية بتاعتي. كده فيها صعوبة دي؟ طبعا سنة بسنة، مش هحسب على 3000 سنة عدوا، سنة بسنة. واضح الامر؟ طيب عندي ماشية بترعى وبتولد، كل المولودات محسوبة على تاريخ المجموع الاساسي عندي اول السنة اللي عدى، تمام كده؟ في اشكال دي؟ طيب طبعا انا عندي ابل، تمام؟ وبعدين استفدت خرافا او ماعزا دون النصاب، لا علاقة له بالاصل اجماعا، كلها صور فيها اجماع، هي مش اشكالات خالص، لان ده مال من جنس وده مال من جنس، ولا يضم هذا الى هذا، انتوا واخدين زكاة الحيوان اللي فاتت، لا يضم الابل الى الايه، الى البقر، ولا الابل الى الغنم، ولا الغنم الى الابل، ولا الغنم الى البقر، باتفاق ده مال من بابه وده مال من بابه. واضح الامر؟ زي اللي عايز يضم مثلا الزبيب الى القمح، لا ما يضموش مع بعض بالاجماع، كما مرة في زكاة النبات لسه جاية، تمام كده؟ يبقى انا بقول اذا اختلف صنفين الاموال، ده من صنف وده من صنف، ما لهمش علاقة ببعض خالص، حتى لو كان ده دون النصاب وده دون النصاب، وتمنهم يكمل الاثنين نصاب، لا ما نديش دعوة بتمنهم. يعني انا عندي ثمار بلح، تمام، تساوي تلتين نصاب الذهب مثلا، او تلتين ثمار البلح، وعندي ثمار ذرة، ها حب ذرة، يكمل مع بعضيه خمسة اوسق من ده، لا ما يكملوش مع بعض، لان ده مال ليس من ايه، من الاموال التي تجمع الى بعضها، يبقى لا علاقة لهذا، بيبقى ما فيش زكاة هنا ولا في زكاة هنا، ما فيهاش نزاع المسألة دي. بقى نزاع فين؟ اذا كان المال دون النصاب واستفيد الى ما هو نصاب وليس من نمائه ولا من ربح. خلاص دي مسألة رابعة، يعني احنا خدنا واحد اتنين تلاتة الرابعة اللي جاية دي. خلاص انا عندي فلوس فعلا بلغت نصاب، معاتت 100,000 200,000 وبنميهم او محوشهم، وبعدين راح جاي لي 2000 جاي لي 3000، كل ده تحت النصاب لو بنعتبر ان النصاب اعلى من كده، تمام؟ عمال يجي لي دفعات فلوس كده واحطها معاها، احسبها على اول النصاب ولا استقبل بها حولي جديد؟ ده موضع نزاع بين اهل العلم، والاشبه ان هو ينحسب على اول، طالما دون النصاب، انما جالي نصاب جديد استقبل به حولا جديدا. طب مين يقول الثلاثه المجمع عليهم اللي في الاول؟ ها تفضل. اذا كان للرجل ذهب او فضه نعم او قراضا ينتظر ان تقضى إذا كان أقل صلحها. أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من النصاب فاستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما، يكمل من الكمال، أنه يستقبل به الحول. اكتب صلح أنه يستقبل به الحول. أنا بملي يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به، أي بمجموع ما كمل الحول. يعني يستقبل يبدأ يعد، يعني ما لوش دعوة باللي فات، هيبدأ يحسب من النهاردة وطالع. ده اتنين كده. تالتة أتفضل قولها. ما كان نماء للمال الأصلي في حاجتين اتنين، في ربح التجارة أو في نماء ولادة المشيئة، بس مش حاجة تانية. ما كان نماء للمال الأصلي ازاي؟ ان هو أرباح التجارة سواء كانت نصاب أو دون نصاب، الأرباح التجارة على طول بتنحسب على ايه؟ على حول الأصل. خلاص ولادة المشيئة بتنحسب على حول الأصل، سواء المشيئة ولدت أنصبة أو ولدت ما دون ذلك. يعني احنا عندنا خمس من الإبل، مش ده نصاب؟ ولدوا خمسة نصاب جديد اهو، مش فارقة معايا. ولدوا واحدة بعد واحدة بعد واحدة، مش فارقة معايا، طالما ان هو نماء الايه الولادة محسوب على طول على طول. يعني انا بدأ استفدت المشيئة وبدأت ارعى بيها امتى؟ قلنا في واحد ربيع، واحد ربيع اول، خلاص من عشرين ربيع ثاني ولدت من على واحد ربيع اول برضو، تمام. لكن ده فيها اشكال. إذا كانت التجارة الأموال النقدين بيتاجر فيها أو في عروض تجارة كما سيأتي في هذا الباب، واستفادت الأموال، ربحت الأموال، كله احسب على التاريخ الأولاني. أنت فاتح محلك إمتى؟ فاتح المحل بتاعي في 30 مارس، حلو ماشي، خلاص 30 مارس الجاي هو ده بحر التجارة، اللي يزيد محسوب على اللي فات على طول على طول، تمام. سواء كان بلغ نصاب أو لم يبلغ نصابا. بقت مسألتان، مين اللي كتبهم؟ تفضل دكتور أحمد. فيه قولان، هل يستقبل به حولا جديدا او يحسب على الحول الاصلي؟ على على على نصابه، على على حوله، على يضم على حول المال الاول اذا كان دون النصاب. طب اذا كان نصاب فما زاد؟ يستقبل به حولا، تمام. من عمل له جدول لوحده جديد. مين اللي ما كتبش المسالتين الاخرى دول؟ كلكم ما كتبتوش المسالتين الاخرى. طب ما ليهم دكتور احمد لو سمحت الصوت عالي. واحدة واحدة خلوهم يكتبوا. من كان عنده مال زكاتي أو زكاوي، تمشي كده وكده. ثم استفاد مالا آخر ليس من ربحه ولا من نمائه، ينظر إذا كان دون النصاب. فيه قولان لأهل العلم، هل يستقبل به حولا ولا يضم على حول المال الأصلي؟ والأشبه أنه يضم على حول المال الأصلي. وإذا كان نصابا فما زاد، فإنه يستقبل به حولا قولا واحدا، قولا واحدا، مش اجماع. يعني احنا بنقول مسألة الفصال فيها يعني سريع. يعني كده في اشكال؟ لا، لسه نأجل المسائل على اللي احنا قلناه. طيب ماشي، يبقى احنا كده الوقت قلنا لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، وقلنا النصاب شرط مجمع عليه والحول شرط مجمع عليه في الجملة، كده تمام ماشي. بعد كده بيقول ولا شيء فيما دون ذلك. يعني ايه ولا شيء فيما دون ذلك؟ يعني لا يجب علي شيء في مال دون النصاب، ولا يجب علي شيء في النصاب دون الحول. ادي معنى ولا يجب شيء فيما دون ذلك، يعني لا يجب عليه زكاة فيما دون النصاب. ما عندي فلوس اقل من النصاب ما يجبش عليها زكاة. تمام. طب عندي فلوس نصاب بس ما بلغش الحول ما لفش الحول برضو لا يجب علي زكاة، هل يجوز لي ان انا اتعجل؟ اه يجوز، انما يجب، احنا بنتكلم في الوجوب ما يجبش. خلاص كده. قال في الحجة وهل في الحلي زكاة، دي مسألة متفرعة دي من الاشياء المختلف فيها، وهل في الحلي زكاة؟ قال الاحاديث فيه متعارضة، واطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والخروج من الخلاف احوط. هي حقالس يعني جاب لك من اخر. خلاص يبقى من جهة الاثار في تعارض في الاثار، في تعارض في الاثار تمام. طيب اطلاق الكنز على الحلي صحيح شرعا؟ لا مش صحيح شرعا. طب معنى ان هو مكنوز ومدخر؟ اه مكنوز ومدخر من جهة الحصول حاصل. طيب اعمل ايه؟ الخروج من الخلاف احوط. الخلاف في بين ايه؟ بين القول بالوجوب وعدم الوجوب، الاحوط ايه؟ القول بالوجوب، طلع زكاة وجوبا كل سنة تمام. طبعا بيقول هنا بعض الاثار اللي ذكرها، في الموطأ كانت عائشة تلي بنات او بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن زكاة تمام. وده في اسناده، اسناده صحيح. وممكن يكون هنا في اشكالية في الاستدلال بدا على مسألة الحلي، انها لعلها لم تكن ترى وجوب الزكاة في اموال اليتامى، ودي مسألة تانية غير مسألة الحلي، او لعلها كانت ترى ان هذه الحلي دون النصاب، والاصل انه بيشترط نصابا، فيعني ده دليل يعترض عليه كتير يعني. قال مالك من كان عنده تبر، التبر اللي هو الذهب الخالص اللي مش مضروب يعني ذهب خام، من كان له تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع به للبس، فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن، فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم تمام. يعني إذا هو عنده حاجتين اثنين، إما أن نصاب الذهب يبلغ 20 دينارا عينا يعني ذهب خالص يعني، يا إما ما يوازي 200 درهم فضة حتى وإن قل في الوزن، يبقى هو بالقيمة أو بالإيه أو بالعين، يا إما 20 دينارا عينا تمام، يا إما بقيمة 200 درهم فضة. يقول فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله صلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. ده كلام مين؟ كلام الإمام مالك، مذهب مالك رحمه الله. بقول قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة، وده يكاد يكون إجماع يعني حكاه ابن عبد البر في الاستذكار. قلت قال به الشافعي في أظهر قوليه وخصه بالمباح، وأما المحظور كالأواني والسوار والخلخال للرجل فتجب فيه الزكاة بكل حال عند الشافعي، وعند الحنفية تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة دون اللؤلؤ ونحوه. أقرب المذاهب في هذا الباب قول الحنفية رحمه الله أنه تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون اللؤلؤ وغيره حتى ولو كان بغرض الزينة، لحديث المرأتين اللتين أتيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما مسكتان غليظتان من ذهب أساور يعني، فقال النبي أتخرجان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالت لا. قال فأديا زكاته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تمام، وفي وعندها ولديها أوضاح شبه الخواتم بس بتتلبس في الرجلين اللي هي اسمها الفواتخ والأوضاح، حلي في الفضة يعني. فقال ما هذا؟ قالت شيء صنعته أتجمل به لك. قال أتخرجين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار تمام، يعني هذا زجر شديد لتؤدي الزكاة. فقول النبي لها من روايتها أولى من فعلها في أموال اليتامى، لأنه متأول ممكن يعني حصل له أي تصريف. خلاص كده، فالأدلة ظاهرة. وبعدين عمومات قاضية بوجوب الزكاة في كل ذهب وفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى احنا عندنا العمومات القاضية دي واحدة في عموم الذهب والفضة، ولقول النبي من كان عنده وكان عنده وكان عنده الكلام ده تمام كده. وأيضا حديث المرأتين اللتين أتيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب مسألة برضو تتعلق بالإيه؟ بالزكاة، وما الذي يجب إخراجه منها؟ ما أنت هتطلع من إيه؟ قلنا هتطلع من الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. طبعا هو ما كانش عنده أوراق نقدية فما تعرضش ليها، دي منازلة من النوازل الجديدة، أوراق البنك نوت، الجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي إلى آخر هذه العملات. دي أموال ولا لا؟ أو دي نقود ولا لا؟ تمام. هو كان طبعا أول لما طلعت كان فيها بحث طويل عريض بين العلماء المعاصرين في تحليل هذه النازلة، هل النقود المصرية أو غيرها من النقود الأوروبية أو الأمريكية أو العربية، هل هي الورق ده المطبوع ده هل هذا نقد ولا إيه؟ فاتكلم العلماء في أول ما ظهر خالص، يعني كان مجال بحث ونظر، إن هو إما إن هو نقد أو سند بالماء زي الشيك، أو هو زيه زي العروض زي ورق الكراريس وورق الكرتون والحاجات شكل كده، يقوم ويشوف فلوسه في الذهب والفضة. والذي استقر عليه كلام المجامع الإسلامية المشهورة كلها إن هو نقد من النقود، إن الورق البنكي أو الورقة البنكية تمام خلاص بقت نقد، لأن ما عادش الناس يتعاملوا بالذهب والفضة، وإحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بجنس معين ولا بخامة معينة تبقى هي دي نقود الناس. تمام. في كلام قديم للإمام مالك رحمه الله تعالى واعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة النقد، إن الناس لو تصالحوا على رقاع من جلد على أنها نقود خلاص هتتعامل كده، لأن دي مسائل عرفية تتجدد بتجدد التقنيات وطريق استخدام الناس. يعني لو فرضنا الناس، يعني أنت لما تيجي تدرس بقى تطور العملة الورقية وتطور النقود من أيام المؤيدة أيام العصور الأولى خالص قبل الدول والحاجات دي كلها لحد ما وصلت الفيزا كارد لحد الوقت، تمام، تاريخ تطور النقود ده مهم جدا عشان طالب العلم يبقى متصور المسألة. وشوف كلام العلماء المعاصرين اللي هم أولى بالحكم في هذه النوازل بيقولوا إيه. استقر كلام المجامع الإسلامية المعاصرة، المجامع الفقهية الإسلامية المعاصرة، على أن الأوراق البنكية النقود تجري عليها أحكام النقد، فيجري فيها الربا وتجري فيها الزكاة ويجوز رأس مال في السلم. تمام. ودي أشياء كلها مواضع لو قلنا إن ما هوش نقد هتوقف. وممكن تقرأ مقالة مطولة للشيخ المهندس عبد المنعم الشحات تحت عنوان شغور الزمان وزمان الشغور، مهمة جدا جدا على الموقع عن السلف، اسمها شغور الزمان وزمان الشغور، بإن بيرد على فتوى دكتور علي جمعة بيقول إن ما عادش فيه أموال دلوقتي، الناس ممكن تتعامل بالأوراق البنكية براحتها جدا، والربا دي ما فيهاش ربا أصلا، تمام، ولا تجب فيها الزكاة ولا حاجة خالص. بقول له يا فضيلة الشيخ انت جعلت زماننا شاغرا عن النقد، ما عادش العبادة دي تعطلت بفتوى حضرتك. فاتكلم كلام جيد وألزم الرجل بإلزامات مهمة يعني ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، يعني إذا ربنا سهل ممكن نبقى إيه نجيبها نقرأها عليكم فيما بعد. وطبعا في بحوث كتيرة جدا في كتب الاقتصاد الإسلامي زي مثلا فقه البيع والاستفاق للدكتور علي السلوس، فصل في تاريخ النقود نفسه مهم جدا ان الطالب يقرأه ويتعرف على هذه الاشياء. وطبعا انت بتقولش الكلام ده عشان لما تيجي في الدرس تقول له ما الشيخ السلوس عامل بقى وانت ما شفتوش، احنا بنقول عشان نتقرع بيه او نتبجح بيه على بعض، لا انا بقول لك اقراه عشان تدرسه عشان تفهم، ما فيش وقت والكتاب سريع ان احنا نقراه على الاخوه، والا احنا عشان لو عملنا حوده كده ووقفه مع البحث ده ممكن ياخد منا حصتين ولا حاجه، واحنا يعني بتبقى الحصه بتخلص الساعه الاخوه يقعدوا يبصوا في الساعه كلهم ويبقوا قاعدين متقلقين، فالله المستعان. يبقى احنا بنقول دلوقتي الكلام هنا على الذهب والفضه وما يجري مجراهما من الاوراق النقديه او الاوراق البنكيه ان صح التعبير. ده مساله بقى خلاف سائغ معتبر، ان هو هل ننزلها منزله الذهب او منزله الفضه، وده مش هيفرق في حاجه غير في بدايه الوجوب بس، انما ورا اصحاب الالاف المؤلفه والملايين، ولا مش هتفرق معاك بقى ذهب ولا خشب حتى، انت معاك فلوس كتير فكده كده انت عليك ربع عشر الايه الجبل اللي عندك ده وخلاص وتنتهي المساله. انما القصه متى تخاطب بوجوب الزكاه ابتداء، من عند مبلغ قد ايه، هو ده موضوع دي ثمره الخلاف بس، يعني من امتى هتبدا ويبقى انت مخاطب بالزكاه ولا لا. فلو حسبناها على نصاب الفضه هتقول انت عندك 600 جرام فضه، تمام، في 3 جنيه وربع 2000 جنيه وشويه فكه كده، يا راجل 2500 جنيه متاح جدا، عند ناس كتير اللي عنده 2500 جنيه ده من اهل الزكاه تجب عليه الزكاه وحال عليها الحول، تمام، ادي نصاب الفضه. هتقول نصاب الذهب، نصاب الذهب قد ايه؟ 97 جرام عيار 21، بكام عيار ال 21 دلوقتي في السوق؟ قول ب 250 جنيه، تمام؟ 250 جنيه في 100 يبقى ب25,000. يبقى شوف من 2,500 25,000 10 أضعاف. تمام؟ فهنا هتفرق بقى اللي معاه قد إيه يبقى مخاطب بالزكاة. لو قلنا نصاب ذهب يبقى من 25,000 وانت طالع. لو قلنا نصاب فضة من 2,500 وانت طالع أو من 2,000 وانت طالع. وإن بعضهم بيحسبها على 3 جنيه بالمليم يعني 1,800 جنيه على الفضة. بقول 2,000 جبرا للكسر، هننزل تحت وهنطلع فوق. يبقى من 2,000 فصاعدا انت من اهل الزكاه على ايه؟ على تقويم الفضه. ومن 25,000 فصاعدا انت من اهل الزكاه على تقويم الذهب. طب واحد عنده بقى 100 200 300 مليون، انت مالكم من الحسبه دي؟ الحسبه دي بتاعت الناس اللي كحيت اللي لسه هيبداوا، انما انت عديت من زمان. طب بيطلع على ايه؟ على مجموع الاموال كلها 2.5%، كل 1000 عليهم 25 جنيه. ولا يجوز تاجيل الزكاه بحال، ان الزكاه واجبه كل سنه على الفور. تمام؟ مش تبقى انت راكن ولا كده بعد 10 سنين كده بنطلع الزكاه، لا ولا ساعه. الزكاه واجبه على الفور في يومها بيومها كده. يعني تشوف اليوم انت كنت بادئ تحوش واستفدتها الساعه كام، تشد في حيلك بقى في المساء شكل كده. اي نعم ممكن يعني ايه يغتفر في ربع يوم زي ما بيقول بعض الفقهاء ومش عارف ايه وبعض ليله. طب يا سيدي يوم، ها؟ انما اللي يبقى مثلا كده نايم في الخط مش سائل في الحاجه والموضوع بقى له سنين مركون، لك اصل انا يعني كنت مش واخد بالي، مش الزكاه فريضه. نعم. لا دي مسائل يعني خلي مسائل مفرعه في الاخر بس عشان نتصور المساله اولا، ما نشغبش على بعض المسائل كتير. خد المسائل اللي انت هترص بيها التصور بتاعك في احكام الزكاه. ما لسه هقولها، ما كملش كلام، انا لسه هقول النقطه اللي بعد كده. دلوقتي لما نيجي نقول دلوقتي الخلاف بين اهل العلم في مساله الذهب والفضه وبما تقوم به الاوراق النقديه، همشيها ان ناحيه. العلماء بيقولوا بقى النظر لدى جمهور اهل العلم بان الزكاه مبناها على المواساة للفقراء. يعني ايه؟ يعني احنا بندور على مصلحه الفقير، مصلحه الفقير يكون فيه روافد اقتصاديه اغاثيه للفقراء تنفع باستمرار. وكل ما نوسع الدايره كل ما الفقير يستفيد، كل ما حاله الفقر ايه تتلغى او تقل. ماشي الكلام؟ وانا مطالب شرعيا ان انا اقلل نسبه الفقر في المجتمع اللي انا فيه. تمام؟ طيب لما نيجي نعمل اغاثه للفقراء يبقى هنخاطب قطاع كبير من الملاك. لما اجي اوسع القطاع امشيها على فوق ولا تحت؟ مش على تحت، عشان يبقى نسبه المدافعين للزكاه كتير. يقوم الناس اللي هم منعدمين تحت ال 2500 جنيه احظى، هذا احظى للفقير تمام، اكثر مواساه له. تمام؟ واكثر واقعيه، لان انت لما تيجي دلوقتي تحسب الجنيه المصري في القيمه الشرائيه مش مندرج في ملف الذهب اصلا. يبقى هو اصلا قوته الشرائيه من 10 15 سنه كان 75 قرش. الجنيه المصري قوته الشرائيه في السوق كان لحد 10 15 ده هو عمال نازل الا ان يشاء الله شيئا. تمام؟ هو ايه اللي مغلي الذهب؟ ان الجنيه بينزل. ايه اللي مغلي السلع؟ ان الجنيه بينزل، مش السلع اللي بتطلع، ما بتطلعش. والذهب زي ما هو موجود، انت اللي بتروح له او بتبعد عنه. فانت كل ما تبعد عنه سعر الذهب يزيد، انت اللي بتنزل لتحت. واضح الامر؟ ولذلك انت عايز تعرف الموضوع، الذهب عندنا في مصر مثلا دلوقتي ب 2000 ب 260 جنيه جرام. طب في العراق بكام؟ ولا بفلوس العراق كلها يجيبوا جرام ده؟ هو ملوش اصلا قيمه شرائيه خالص. الجنيه العراقي ما عادش مدرك في سلم العملات. ها؟ الليره السوريه اتشطبت من الموضوع بعد الحرب والخراب اللي هي فيه. الدينار الليبي برضه نزل تحت الارض بعد ما كان بخمسة جنيه وبستة جنيه وكان بيقارع الدولار الامريكي. كل ده عمال ينزل، والايه؟ الذهب زي ما هو ما اتغيرش. يبقى قصه ان رفع الاسعار ونزول الاسعار دي مساله مهمه لازم الطالب يقرا فيها يفهم راسه من رجليه في الموضوع ده. واضح الامر؟ ومش هتقضيها اسئله. وبرضه بس عشان يبقى الكلام يبقى تذاكر وتعرف المساله رايحه فين وجايه منين. واضح الامر؟ فهنا بناء عليه جمهور اهل العلم بيقولوا ان الاحظ في باب الزكاه النقدين او زكاه الاوراق البنكيه انها تلحق بباب الفضه، لان هذا ايسر للفقراء واكثر مواساه لهم واحظ لهم، لان هيبقى الممولين اكثر من ان احنا نحصرها في طبقه ابو 25,000 فصاعدا. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا ثمره الخلاف في الكلام ده كله في البدايه متى ابدا. انما الناس احنا عندنا ناس بتكيس فلوس، يعني في ناس ما بقاش لهم اسم، كان عمال يقول لك فلان المليونير. مليونير ده بقى بجمله الشحاتين دلوقتي، يعني اي عيل شغال بقى له 3 4 اشهر بقى مليونير، يعني عادي لو هو حط دماغه في فلوس شويه بيعملهم عادي جدا يعني. واضح؟ بقى في ملياردير. تمام؟ وبعدين بقى مش عارف فيه اسمه ايه كمان كده بعديه، ولما زهقوا في الاسماء قال لك ماني ميكرز، يعني صانع الأموال شغلتك ايه؟ بصنع فلوس. بيطرح هو قاعد، ما هو بقوله الواحد من الوحيد انت ايه ثروه حضرتك كام؟ قال له من اول السؤال ولا من اول اجابه؟ يعني اقولها لك فين؟ المؤشر بيختلف. المؤشر عمال طالع زي البركان كده، في انفجار مالي. اول ما بهزرش، ده حقائق مش هزار. بقول لها حضرتك انت سالتيني او انت سالتيني مثلا من 14 ثانيه، دلوقتي فرقت ثواني، بتفرق بالايه؟ بالكيله. سبحان الله، واضح الامر. فهتيجي تقول لي ده بقى فضه ولا ذهب؟ فضه ولا ذهب ايه؟ يقول لك بالبني ادمين بقى، يعني سعرها حاجه تانية غاليه شويه. فهنا بنقول يبقى الاخ عنده تصور للمساله علشان ما يبقاش عايش في وادي والدنيا في وادي تاني، وعمال يقول 85 جرام ذهب ومثقال ودينا، وانت تتكلم في الماني ميكرز وانت ما انتش من هنا. تمام؟ يبقى تنتبه لمثل هذه الاشياء. بيقول هنا الامام ابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامه في المغني، وابن حزم في المحلى ومراتب الاجماع، بيقول كلام مفاده اللي جاي ده اسمعوا على بعضه وبعدين نبقى نحاول نكتبه. لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لا من غيره كان له ذلك، كان له ذلك، ولم يكلف الزكاة من سواه ما لم يخرجه عن ملكه باختيار ببيع أو غيره، وعندها يكلف بإخراج الزكاة من عند نفسه. ولا خلاف يعلم في أن المال إذا كان نوعا واحدا أخذت الزكاة منه جيدا كان أو رديئا. ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من أعطى زكاة ماله من غير عين المال المزكى فإن ذلك جائز، ولا يجبر على أن يعطى من عين إيه؟ من عين المال المزكى. خلاص كده؟ يبقى هنا بنقول المسائل دي كلها على بعضها من المسائل المسلمات المجمع عليها. لا خلاف بين الأمة كلها أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال، يعني أنا عندي ذهب أخذ من الذهب ده وأطلع منه زكاة كان لي ذلك. طيب أنا هسيب الذهب زي ما هو أدفع فلوس قيمة أو ذهب من حتة تانية وأطلعها كان له ذلك، ما فيش نزاع في المسائل، كلها مسائل يسيرة. نعم. لا، في الإبل والبقر يطلع إبل وبقر من غيرها. لا مش قيمة، أنا بقول دلوقتي من جنس المال بس مش من عينه. يعني أنا عندي إبل أو بقر هيجب علي إبل أو بقر، مش هطلع من اللي عندي في القطيع ده، هجيب إبل أو بقر من بره وبعد وخلي دول زي ما هم كده عاجبني، مش هنقص منهم حاجة. تمام؟ عنده زراعة زرعها قمح شعير ذرة إلى آخره، هيطلع قمح من القمح بس مش من الأرض، من حته تانية كان مخزنه مثلا، طلع قمح قديم جيد ما فيش فيه سوس ولا هطلع. تمام؟ هيشتري من بره وهو عاجبه اللي طلع عنده ده عايز يخليه حناطه، انت حر هات من بره بس يطلع لنا من الايه، بلا نزاع بين اهل العلم في مثل هذه الصور. نعم حبيبي. عروض التجارة، لا عروض التجارة بقى فيها نزاع بين اهل العلم في مسألة ان هو يلزمه ان يقومها أو يجزئها أن يخرج من عين ما يتجر فيه، ده قولان لأهل العلم على ما يجي الكلام في عروض التجارة إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك ولا زكاة فيما سوى ذلك. طيب بقول ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، يعني في غير الذهب والفضة من الجواهر. تمام؟ بنقول ولا زكاة في اللؤلؤ والمسك والعنبر بلا خلاف، والأمة مجتمعة على أن النحاس والحديد والرصاص والقصدير والزجاج لا زكاة في أعيانهما وإن كثرت، وأن الجواهر لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم إذا لم تكن للتجارة. ده قيد مهم. تمام؟ يبقى بيقول لنا هنا ولا زكاة في غيرهما من الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والألماس واللؤلؤ والمرجان ونحوهما لعدم وجود دليل يدل على ذلك. وإحنا قلنا أن الأصل في الأموال الزكاة ولا عدم؟ عدم الزكاة. والبراءة الأصلية مستصحبة، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد ذلك، قلنا الكلام ده. بيعلق بيقول هنا أقول ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد ما لم يوجبه الله عليهم، بل ذلك من الغلو المحض. والاستدلال بمثل قول الله خذ من أموالهم صدقة، هذا على العموم، يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال. والمال اسم كبير قوي، احنا قلنا في أول كتاب الزكاة هو كل ما يتخذه الناس مالا أو ما كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. هتقول بقى في العقارات والدور والملابس والزمرد ولا مش عارف وحدش قال كده. لو انت استدللت بالعموم يبقى انت هتقول عموم الزكاة في كل حاجة، محدش انت ما بتقولش كده. فلما بقول عايز لما تيجي تستدل على موضع نزاع ما تستدل ليش بالعمومات، لان دي حجة البليد يعني، وهي ممكن تكون حجة عليك لا لك لو انا جيت اقلب الايه الدليل عليك. يعني كأنه بيمهد بالكلام ده على مسألة الزكاة في التجارة، لان برضو بعضهم استدل بالعمومات، خذ من اموالهم صدق، تمام. قالوا التجارة من انفس اموال الناس، قالوا طب سهلة، واحد ماله عقارات، واحد ماله اراضين، واحد ماله عربيات، واحد ماله مربي بط على السطح، كل واحد وماله بقى، هتطلع الزكاة في البط وفي الوز ونفتحها هيصة. فهو بيمهد الكلام ان هو يعني ما تهوش علي بالاستدلال بالعمومات، ماشي ما بتخافش، مش هنتكلم في العمومات. فبقول هنا رحمه الله: ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان على العباد ما لم يجيبه الله عليهم، بل ذلك من الغلو المحض، والاستدلال بمثل خذ من أموالهم صدقة يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق عليه اسم المال، ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر والمدر وكل ما يقال له مال، على فرض أنه ليس من أموال التجارة ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. وليس ذلك لورود أدلة تخص أو تخصص الأموال المذكورة من عموم قوله خذ من أموالهم. وجه العموم إيه فيها؟ اسم جمع أضيف إلى إيه؟ أضيف إلى معرفة. اسم جمع أضيف إلى معرفة، لا هو ضبط كده أصليا، نقول اسم جمع أضيف إلى معرفة سواء كان ضمير أو اسم ظاهر. خذ من أموالهم، ها يقول ولا إيه؟ وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم قوله خذ من أموالهم، حتى يقول قائل إنها تجب زكاة ما لم يخصه دليل لبقائه تحت العموم. قول يعني ما ينفعش أنك تستدل في العموم وترجع تقول لي طالما العموم شمل الأموال فأنت طلع لي، لا ده الأصل في الأموال عدم الوجوب، أصل في الأموال عدم وجوب الزكاة. يقول وليس ذلك لورود أدلة تخصص أموال الأموال المذكورة من عموم قوله خذ من أموالهم، حتى يقول قائل إنها تجب زكاة ما لم يخصصه دليل لبقائه تحت العموم، بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده هو أموال مخصوصة وأجناس معلومة. يبقى الشريعة مبدأها التخصيص مش العموم، شريعة الزكاة أصلا بدايتها التخصيص مش العموم. ليه؟ لأن الأصل عندي البراءة عدم الوجوب، فأنا متمسك بالبراءة وبتحركش إلا بالمخصصات، فأنا معاك بالمخصصات. ده كلامه يعني، وده كلام جيد في هذا الإيه الباب. يقول ولم يوجب عليهم الزكاة في غيرها، فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد. فين الإضافة؟ أموالهم، أموال مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه، بدل ما تقول إنها عموم قل لها إن على العهد. فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد، يعني خذ من أموالهم المعهودة التي شرعت لك فيها الزكاة صدقة، لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، زي ما عندك اللام لام للعموم ولام للعهد، الإضافة نفس المسألة، إضافة للعموم وإضافة للعهد. يقول لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام، ومن جملة أقسام اللام العهد، بل قال المحقق الرضا إن الأصل في اللام، إنه الأصل في اللام. إذا تقرر هذا فالجواهر واللآلئ والدرر أو الدر والياقوت والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجه لإيجاب الزكاة فيه، والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم، ولو كان ذلك صحيحا لكان في المصنوعات من الحديد كالسيوف والبنادق ونحوها مما هو أنفس وأغلى وأعلى ثمنا. طبعا الشوكاني أدرك البنادق، تمام، بس كبدائية شوية مما هو أنفس وأعلى ثمنا، ويلحق بذلك الصين والبلور واليشم وما يتعثر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة وللناس إليها رغبة، فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم يجبه الله وهي خذ من أموالهم، قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل وليست في صدقة الفرض الذي نحن أو التي نحن بصددها. تمام. طيب بعد كده هنتكلم بقى في مسائل تتعلق بزكاة التجارة، ودي طبعا فيها مذهب الشوكاني فيها رحمه الله تعالى يحتاج وقفة، لأن هو يعني صادم إجماع الأولين وهدي الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم، فقال بعدم وجوب الزكاة في التجارة اتباعا لمذهب الظاهرية، ووصف غير واحد من العلماء شذوذ الظاهرية في هذا الباب. فهنأجل الكلام على زكاة التجارة وما يتفرع عليها من مسائل في الحلقة القادمة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.